طيب حضرتك بالنسبه للحركه في الحادثه الاول حضرتك قلت اربعه من امتي امتي تحمل امه الدعاء امه الاجابه مش تحمل احنا قلنا امه الاجابه على طول خلاص تاني انا مش شرحت يا شيخ انت كنت فين الفرق بين امه الدعاء وامه الاجابه انت طلعت ساعتها قول له امه الدعوه اللي هي الجن والانس الثقلين اللي رسول الله جاء لامه الدعوه كل الناس يا الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو الى اخر الايات الرسول اليكم جميعا يبقى النبي بعث لكل الناس هذه امه الايه الدعوه انك تدعو لكل الناس امه الاجابه الذين اسلموا دخلوا هذه امه الاجابه والمقصود هنا من امتي امه الاسلام خلاص كده ده سؤالك نعم في واحد يؤتي الدرس التفسير خلاص ولكن هو ما يؤتي الدرس علم التفسير خالص مصيبه كبرى مصيبه كبرى هو الشيخ هنا مصيبه كبرى من بلدنا مصيبه كبرى درس للروسيه شوف اصاله انك تعطي تتعلم وانت لست اهل دي مصيبه كمان تدخل في التفسير وتفسير كلام الله عز وجل وانت لست اهل مصيبه من اكبر المصائب هو ترى الشيخ سعدي من غير اسماء بس ايش لا هو يقرا من الشيخ السعدي يعني هو بيقرا من كتابه ايش اذا كان لا شوف فعلا يقرا من التفسير فقط للناس او قارئ للتفسير قارئ ياتي من تفسير معتمد ويقرا خلاص يقرا لكن ان كان هو يشرح هو ليس باهل هذه مش شغلك للاسف انا قلت لك الان اذا كان يقرا التفسير فقط تفسير الشيخ السعدي او غيره يقراه كما هو هو الان قارئ للكتاب فقط لا اشكال لكن ان كان هو بقى يضيف ويشرح وليس من اهل العلم في هذا الباب فدي مصيبه ده كلام الله عز وجل ده بيحكي عن الله عز وجل في يوتيوب ايش؟ في يوتيوب يوتيوب؟ طب انا ما ادري انا قلت لك الان انت اللي بتقول انا ما اعلم شيء انت بتقول لي الان ان هو لا يعلم ايه قد يكون بيعلم وانت اللي مش عارف لا ويقرا اعرف ويشعر هذه جرأه جرأه ما بعدها جرأه يعني ما يتجرأ احد على تفسير كتاب الله عز وجل هكذا الا ما يكون اوتي الجرأه هو ولا يدري هو لا كان يدري هو ما فسر الكلام من ما يستطيع وخلاص طيب